الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ رحمه الله في كتابه الفروق والتقاسيم: وكذلك الرهن لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض، وفيه قول قوي بلزومه مطلقا وهو الصحيح، والهبة لا تتم إلا بالقبض. وتقدم أنه لا يصح التصرف فيما يحتاج إلى حق توفيه إلا إلى حق توفيه إلا بالقبض، ولا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالقبض. وكذلك قالوا: لا يتم للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض مع القول أو النية، وفيه خلاف قوي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكذلك الرهن لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض، وفيه قول بلزومه مطلقا وهو صحيح. المشهور من المذهب أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: فرهان مقبوضة. فقالوا لا يلزم، يعني يجوز الرهن ينعقد، لكنه لا يكون لازما إلا إذا قبض. إذا قبض لزم. يقول: وفيه قول بلزومه مطلقا ولو لم يقبض. وهذا هو الصحيح، وهو الذي عليه العمل، عمل الناس الآن على هذا. وأما الآية قوله تعالى: فرهان مقبوضة، فهذا ذكر الله عز وجل أعلى درجات التوثقة، لأن ما بعد الآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فالصحيح أن الرهن يلزم ولو لم يقبض، لكن القبض من تمام التوفية. قال: والهبة لا تتم إلا بالقبض. الهبة لا تتم، ما لا تتم أي لا تلزم، فيجوز للواهب أن يرجع في هبته. مثال ذلك: لو أن إنسان وهب شخصا، وهبه قلم، قال: وهبتك هذا القلم، ولم يقبضه إياه، فيجوز له الرجوع، يجوز له الرجوع حينئذ، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وفيها قول، المسألة فيها قول آخر، أن الهبة تقع لازمة بمجرد التلفظ بها، بمجرد ما يقول: وهبتك، ولو لم يقبضه، فيحرم عليه الرجوع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال: وتقدم أنه لا يصح التصرف فيما يحتاج إلى حق توفية إلا بالقبض. لا يجوز التصرف فيما يحتاج إلى حق توفية، وهو ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة، هذا الذي يحتاج إلى حق توفية. لا يجوز التصرف فيه إلا إذا قبضه. فلو أن إنسانا مثلا اشترى 10 آصع من البر ولم يقبضها، فهل يجوز له بيعها؟ لا يجوز، لا يصح التصرف فيها مطلقا، سواء ببيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك، لا يجوز. يعني سواء كان التصرف تصرف فيه عوض أو ليس فيه عوض. وقال بعض العلماء إنه يجوز فيما لا عوض فيه، يعني مثل الهبة والوقف وما أشبه ذلك جائز، لأن هذه إن حصلت فهي مغنم، وإن لم تحصل فالمسألة سالمة. قال: ولا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالقبض. يعني فيما لو تلف، ما يحتاج إلى حق توفية لو تلف. مثال ذلك: إنسان اشترى آصع من البر من رجل ولم يقبضها، فتلفت، ضمانها على من يكون؟ على البائع، تكون على البائع، لأنها إلى الآن لم تدخل في ضمان المشتري لأنه لم يقبضها. قال: وكذلك قالوا: لا يتم للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض مع القول أو النية. تقدم أن الأب له أن يتملك من مال ابنه ما شاء، بشروط، منها أن يكون ألا تتعلق به حاجة الابن، هذا الشيء الذي يتملكه ألا تتعلق به حاجة الابن، وألا يأخذه منه ويعطيه لابن آخر، واضح؟ فإذا أراد أن يتملك من تمت الشروط وأراد أن يتملك لا بد أن ينوي التملك ثم يتملك، ينوي التملك ثم يتملك، ولهذا قال مع القول أو النية، أو النية يعني يقول ملكت هذا المال، هذا القول، النية أن ينوي ويأخذه ولو بلا قول. قال ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها إلا بتعريفها أو بدفعها إلى الإمام أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام. إذا قبض اللقطة فإنه لا يبرأ. مثاله لو أن إنسانا وجد لقطة وأخذها، حينئذ لا يبرأ إلا بواحد من أمور ثلاثة: التعريف، أن يعرفها حولا كاملا، أو أن يدفعها إلى الإمام حينئذ تبرأ ذمته، أو أن يردها إلى مكانها بإذن الإمام. فإن ردها إلى مكانها بغير إذن الإمام ثم تلفت ضمنها. مثال لو أن وجد في الطريق وجد لقطة فأخذها ثم ردها إلى مكانها، أخذها على أنه سيعرفها ثم ندم وقال لن أعرفها وردها إلى مكانها فتلفت، فعليه ضمانها. لكن إن ردها بإذن الإمام فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. إذن اللقطة متى يبرأ منها إذا لم يرد؟ إذا أخذها يبرأ بواحد من أمور ثلاثة: إما التعريف حولا كاملا، أو بدفعها إلى الإمام ولو لم يعرفها، أو بردها إلى مكانها لكن بإذن الإمام. قال وما عدا ذلك من الأشياء فإن القبض فيه ليس بشرط، والله أعلم. نعم. يعني يلزم ما يملك الرجوع. يعني مثاله اقترضت منك 100,000 وقلت أرهنتك هذه السيارة ولم تقبضها، لي أن أغير هذه السيارة مثلا، أقول رهنتك سيارة ثانية، لكن إذا قبضتها ما لي أن أقول أعطيني السيارة هذه أعطيك بدلها رهن آخر. فهمت؟ وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى 4 أقسام: قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره وهو ما أذن له فيه، وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته وإتلافاته فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية والإتلاف، أو يسلمه للمجني عليه. وقسم يتعلق أيضا برقبته وهو المشهور، وهو تصرفاته التي يلزم فيها المال وعلى القول الصحيح، وهذا القسم يتعلق بذمته. طيب، نقول رحمه الله وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى 4 أقسام. القسم الأول يتعلق بذمة السيد سواء كان قليلا أم كثيرا، وهو ما أذن فيه. كل تصرف أذن فيه السيد للعبد فحصل فيه تلف فعليه الضمان. على من؟ على السيد. مثاله مثلا قال له السيد اذهب بهذه السيارة، عنده سيارة مثل وديعة، فقال اذهب بها إلى فلان، أعطها فلانا، فأتلفها العبد في أثناء الطريق، أتلف منها شيئا، فعلى من يكون ضمانها؟ على السيد، لأنهم أذنه في أصل التصرف. قال وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته وإتلافاته، يعني التي بغير إذن السيد. فلو أن عبدا جنى على شخص قطع أصبعه، فالضمان هنا نقول يتعلق برقبة العبد. ومعنى تعلق برقبة العبد أن سيده يخير بين أمور ثلاثة: بين فدائه، بين أن يفديه، أو يسلمه للمجني عليه، فداء بالأقل من قيمة، أو أرش الجناية والإتلاف. هذه أمور ثلاثة يخير فيها السيد، يعني يخير السيد فيما لو جنى العبد بين أمور ثلاثة: إما أن يسلمه للمجني عليه، أو إيش أن يفديه، أو أن يفديه، أو أمر ثالث أن يبيعه ثم يفديه من البيع. وأيهما سيختار؟ سيختار ما هو أصلح له. قد يكون الأصلح الفداء، وقد يكون الأصلح أن يبيعه، وقد يكون الأصلح أن يسلمه. فلو قدر أن هذا العبد جنى جناية بعشرة ألاف، يعني قيمة هذه الجناية عشرة ألاف، والعبد لا يساوي إلا ألف، هل الأصلح للسيد أن يفديه أو أن يسلمه؟ يسلمه، لأنه إذا سلمه كم سيخسر؟ ألف، سيخسر ألف. طيب لو كانت الجناية قيمتها ألف والعبد قيمته عشرة ألاف، ها؟ سيختار الفداء. فالمهم أن السيد يخير هنا تخيير مصلحة، تخيير تشهن، لكنه مبني على المصلحة. قال: وقسم يتعلق برقبته على المشهور، مشهور من المذهب، وهي تصرفاته التي يلزم فيها مال. وعلى القول الصحيح هذا يتعلق، وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته، تصرفات العبد التي يلزم بها مال. كما لو مثلا اشترى، ذهب إلى بقالة وأخذ منها شيئا، على من يكون ضمانها؟ على المذهب يقول تتعلق أيضا برقبته. نعم، مش أرش، فيخير سيد بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية والإتلاف. هذا هو، يعني مثلا لو كانت الجناية ألف ريال، كانت الجناية ألف ريال وقيمته ألف ريال، ألفين، سيختار ماذا؟ الأرش، سيختار الأرش. طيب يقول: وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور، وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال. لو تصرف تصرفا يترتب عليه مال، كما لو استأجر شيئا أو اشترى شيئا ولم يدفع الثمن، يسلم القيمة، يسلم ثمن هذا الشيء، فعلى من يكون ضمان؟ المذهب يتعلق أيضا برقبته، فيخير سيده بين إيش؟ هذه الأمور الثلاثة السابقة، بين أن يسلمه لولي الجناية، وبين أن يفديه، وبين أن يبيعه إيش؟ ويفديه من ذلك. مثال ذلك: لو أن مثلا عبدا استأجر بيتا بغير إذن السيد، استأجر بيتا لمدة سنة بعشرة ألاف، بعد مضي سنة أتى صاحب البيت المؤجر وقال للسيد: أعطني أجرة البيت، أعطني أجرة البيت. قال: أنا ما استأجرت منك. قال: العبد استأجر مني. هنا على من يكون الضمان؟ على المذهب يتعلق برقبته. وعلى القول الثاني يقول: على القول الصحيح هذا القسم يتعلق بماذا؟ بذمته. ذمة من؟ ذمة العبد، ذمة العبد. فيطلب من العبد حينئذ أن يعمل ثم يسدد هذا المبلغ، يسدد هذا المبلغ. يقول: كالقسم الرابع ديون العبد التي بلا إذن السيد فتتعلق بذمته قولا واحدا يتبع بها بعد عتقه، يتبع بها بعد عتقه. لو استدان العبد، استدان مالا بغير إذن سيده، نقول هذا يتعلق بذمة العبد، يتبع بها بعد عتقه. إذا اعتق قيل له: اعمل وسدد. لماذا ما يتبع بها قبل عتقه؟ لأن العبد ها وما ملك لسيده، العبد وما ملك لسيده، العبد ما يملك مهما كان، لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع، إلا أن يشترط ذلك المبتاع، مفهوم؟ فالعبد ما يمكن أن يملك، لأن الحديث: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه. لو كان العبد يملك لكان المال إيش؟ للعبد، لكان المال له. هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل قالوا: إن العبد مملوك، إن العبد مملوك، مملوك، والمملوك لا يكون مالكا، لا يكون مالكا، لماذا لا يكون مالكا؟ قالوا للتضاد، للتضاد والتقابل، لأن الشيء إما مالك وإما مملوك، ولا يمكن أن يكون الشيء مملوكا ومالكا في آن واحد. فالملك، فكونه مالكا وكونه مملوكا صفتان متضادتان متقابلتان، فلا يمكن أن يكون العبد مملوك ومالك، ولا يمكن أن يكون مالك وش بعد ومملوك. طيب، والمسألة فيها أقوال أخرى، بعض العلماء يرى أنه يملك مطلقا، وبعضهم يقول يملك إذا ملك مطلقا، وبعضهم يقول يملك إذا ملكه سيده. فالمسألة فيها أربعة أقوال. طيب، بقي من الأقسام. يقول قسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام: ما يتعلق بذمة السيد، وما يتعلق برقبة العبد، وما يتعلق برقبته على المذهب أو بذمته ويتبع به بعد عتقه، والقسم الرابع ديون العبد. قسم في بقي قسم خامس أيضا: ما لا يتعلق لا بذمة السيد ولا بذمة العبد ولا برقبته، ولا برقبته، وهو جناية المغصوب، جناية المغصوب، فتتعلق بذمة الغاصب، تتعلق بذمة الغاصب. مثال ذلك: لو أن شخصا غصب عبدا، غصب عبدا، وجنى هذا العبد وهو تحت المغصوب، تحت الغاصب، جنى وهو تحت الغاصب، فعلى من يكون ضمان غصبه، ضمان إتلافه؟ على الغاصب، يكون على الغاصب. فهمتم؟ وقسم سادس يذهب هدرا لا ضمان فيه، وهو المغصوب إذا أتلف مال الغاصب، إذا أتلف مال الغاصب، فهذا هدر، يذهب هدرا. مثال ذلك: رجل غصب عبدا، غصب عبدا، فأتى هذا العبد وكسر سيارة الغاصب، على من يكون ضمانها؟ ها؟ كيف يضمن نفسه من نفسه؟ هدر، تذهب هدرا، تذهب هدرا. مفهوم؟ هذا كذا قالوا جناية العبد. منها ما أربعة أقسام نقول، وثم قسم خامس وهو ما يتعلق بذمة من الغاصب، وهو جناية المغصوب. وقسم سادس ما يذهب هدرا، وهو جناية المغصوب على مال الغاصب، جناية المغصوب على مال الغاصب. نعم. وقسم الأصحاب أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام: يد متعدية كالغاصب ونحوه فيضمن بتلف الشيء عنده، أو إتلافه فرط أو لم يفرط ويضمن نقصه. والثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، ففيه الضمان على المكلف وغيره. والثالث تلف الأمانات عند المؤتمن إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان، والله أعلم. طيب، أسباب الضمان ثلاثة. يقول يد متعدية كالغاصب، فالغاصب إذا غصب شيئا وأتلفه يترتب على ذلك، يقول فيضمن بتلف الشيء عنده أو إتلافه سواء فرط أم لم يفرط. الغاصب إذا غصب شيئا وتلف عنده فإن عليه الضمان سواء فرط أم لم يفرط، وعليه أيضا ضمان نقصه، وعليه أيضا الأجرة مدة بقائه إذا كان مثله يؤجر عادة، لأن الغصب يترتب عليه أمور منها الإثم، هذا واحد، ومنها ضمان النقص، هذا اثنين، ومنها ضمان التلف إذا حصل تلف، ومنها ضمان الأجرة فيما إيش له أجرة عادة، له أجرة عادة. مثال ذلك: رجل غصب سيارة أجرة من شخص، تاكسي، أخذ تاكسي وغصبه وتلف عند الغاصب. نقول الغاصب يترتب على فعله هذا أولا الإثم، يأثم، وثانيا يضمن إيش المتلف، يضمن المتلف، كم قيمة التاكسي هذا؟ قالوا 50,000. 50,000. طيب بقي عنده هذا هذه السيارة لمدة سنة، نقول أيضا يضمن الأجرة. هو لو كدها في هذه السنة كم يحصل؟ قال يحصل 10,000. نقول يضمن أيضا 10,000. طيب لو قدر أن هذه السيارة لم تتلف ولكنها نقصت، فيضمن النقص لأن التلف حصل بسببه. يقول وقسم الثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، ففيه الضمان على المكلف وغيره، على المكلف وغيره سواء كان عمدا أو خطأ. لكن إن كان عمدا فهو آثم، المتلف آثم، وإن كان خطأ إيش فليس بآثم، لأن من أتلف مالا للغير إن كان على وجه العدوان والتعمد فيترتب عليه أمران: الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني ضمان المتلف سواء تلف كاملا أو ضمان نقصه إن نقص. وإن كان خطأ ترتب عليه شيء واحد وهو الضمان، ولا فرق بين إتلاف المكلف وغير المكلف. يعني لو أن صبيا صغيرا أتلف شيئا، مثلا أخذ حجرا وأتلف زجاجة سيارة، فقال وليه هذا صغير وقد رفع القلم عن 3 ومنهم الصغير حتى يبلغ، فنقول هذا في حقوق الله عز وجل. أما حقوق الآدميين فلا فرق فيها في الضمان بين المكلف وغير المكلف. طيب يقول وقسم الثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها. الأمانات عند المؤتمنين، ومن المؤتمن؟ نقول المؤتمن من حصلت العين تحت يده بإذن من المالك أو بإذن من الشارع، بإذن من المالك أو بإذن من الشارع، هذا الأمين. الأمين هو من حصلت العين تحت يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. مثال الإذن من الشارع: اللقطة. اللقطة الملتقط إذا التقط اللقطة وصارت تحت يده، من الذي أذن له في التقاطها؟ الشارع. إذا فرط أو تعدى في اللقطة فعليه الضمان، فعليه الضمان. طيب قلنا من حصلت العين في يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، الذي بإذن من المالك كالوديعة والعارية والعين المستأجرة. والعين المستأجرة لو أن إنسانا استأجر عينا بيتا أو سيارة ونحو ذلك فتلفت بتعد منه أو تفريط، تعد منه تفريط، فعليه الضمان. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ نقول التعدي فعل ما لا يجوز، هذا التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب. مثال التعدي: إنسان مثل أودعك سيارة، قال خذ السيارة وديعة سأسافر، قل طيب، فصار المودع يستعمل هذه السيارة، يستعملها فتلفت، هذا يسمى تعدي لأنه فعل ما لا يجوز. لا يجوز للمودع أن يستعمل الوديعة، يستعمل الوديعة. طيب مثال التفريط: قال له خذ هذه السيارة وديعة احفظها، فجعلها مثلا في الشارع، سقط عليها برد أو كان حول بيته مثلا أطفال فيهم أذية فأتلفوها ويعلم وجودها أو لا، هذا يسمى تفريط، يسمى تفريط. يقول ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب. إذن الآن إتلافات، إتلاف يضمن ضمان غصب، وإتلاف يضمن تضمن فيه العين فقط مطلقا، وإتلاف تضمن فيه العين إن حصل تعد أو تفريط، إن حصل تعد أو تفريط. يقول ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان. الإتلافات لا فرق فيها بين المباشر وبين المتسبب، بل المتسبب والمباشر في الضمان على حد سواء، يعني سواء حصل التلف بسبب أو حصل التلف بمباشرة فلا فرق. فإن اجتمع متسبب ومباشر، اجتمع في التلف متسبب ومباشر، فإن الضمان يكون على المباشر. هذا الأصل، الأصل أن الضمان يكون على المباشر إلا في مسألتين، إلا في مسألتين، مفهوم؟ إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على من؟ على المباشر، لأنه هو الذي بشر الجناية، إلا في مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، ما يمكن تضمينه، فالضمان هنا على المتسبب، المتسبب. مثال ذلك، رجل أخذ شخصا ووضعه في زبية أسد أو شبك حديقة حيوان ورمى صك عليه، فافترسه الأسد. الذي باشر من؟ الأسد. والذي تسبب؟ الآدمي. الضمان على من؟ طيب لماذا ما نضمن المباشر؟ لا يمكن تضمينه، لا يمكن تضمين المباشر، واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مما يكون الضمان فيه على المتسبب مع وجود المباشر، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، مبنية على السبب. مثال ذلك، لو أن السلطان مثلا قال للجلاد اقتل فلانا، اقتل فلانا، فذهب وقتله، ذهب وقتله، ثم تبين فيما بعد أن هذا الرجل المقتول لا يستحق القتل، وأن السلطان معتد بطلب قتله ويعلم أنه ما يستحق، فالضمان هنا على من؟ ها؟ على السلطان، على السلطان، لأن المباشرة هنا مبنية على، على إيش؟ على السبب، على السبب. إذن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟ على المباشر، إلا في مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه كالبهيمة، والمسألة الثانية، إذا كانت المباشرة مبنية على، على السبب، وإلا فإن التسبب كالمباشرة في الضمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فالمتسبب كالمباشر. نعم. وقسم الأصحاب الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها، إلى المحترم وإلى غير محترم، فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، فيخير صاحب الأرض بين إلزام صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه ونقضه مع ضمان النقص والأجرة، والأجرة مدة بقائه بيده، وبين تمليكه بقيمة وبين تملكه بقيمته، فتقوم الأرض مغروسة ومبنية، وتقوم خالية منهما، فما بينهما فهو القيمة، وبين إبقائه بأجرة المثل، إلا أن يختار الغاصب القلع مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه. طيب، يقول: قسم أصحاب الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها، إلى محترم وإلى غير محترم، يعني غرس محترم وغرس غير محترم. فغير المحترم غرس الغاصب، فالغاصب رجل مثلا غصب أرضا وغرس فيها نخلا، هذا الغرس محترم أو غير محترم؟ غير محترم، لأنه بغير حق. فيترتب عليه أمور، منها أولا الإثم، يأثم، وثانيا لزوم القلع، قلع ما غرس، وثالثا التسوية، تسوية الأرض، ورابعا أرش النقص، وخامسا الأجرة. كم هذه؟ 5. من غرس في أرض الغير بغير حق ترتب على غرسه 5 أمور: الإثم، آثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق. وثانيا لزوم القلع، لزوم القلع، يعني لو قال له صاحب الأرض اقلع الشجر فيجب عليه ويلزمه أن يقلع، لأن هذا غرس بغير حق لا حرمة له. وثالثا ما يترتب التسوية، معلوم أنه إذا قلع الأرض سوف وش يصير؟ سيبقى حفر في الأرض مكان الغراس، فيلزم بالتسوية. ورابعا أرش النقص، لأن الأرض إذا قلع الغرس الذي فيها سوف تنقص، لأنها تحتاج إلى تسوية، إلى مثلا سماد مرة ثانية، وإلى تصليح وما أشبه ذلك، فتقوم الأرض وهي قبل الغرس وتقوم بعد القلع، فما بينهما هو الأرش. ويلزمه أيضا الأمر الخامس الأجرة، الأجرة لو غصبها لمدة سنة وأجرته مثلها 10,000 فيلزمه 10,000. كذلك البناء، لو أنه غصب أرضا وبنى فيها، وبنى فيها، فنقول يترتب عليه أمور: الإثم، وثانيا لزوم الهدم، وثالثا لزوم التسوية، تسوية الأرض، ورابعا يضمن أرش النقص، لأن الأرض سوف تنقص، وخامسا الأجرة، الأجرة. لكن يقول رحمه الله: فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، فيخير صاحب الأرض بين إزامه بقلعه ونقضه مع ضمان النقص والأجرة مدة بقائه بيده، كم هذه من أمر؟ القلع والنقض، القلع هذا الغرس والنقض للبناء وضمان النقص والأجرة، بقي ماذا؟ التسوية والإثم. قال: وبين تملكه بقيمته، فتقوم الأرض مغروسة ومبنية، وتقوم خالية منهما، فما بينهما فهو القيمة، وبين إبقائه بأجرة المثل. هذه ثلاثة أمور يخير فيها المالك فيما لو غصب الغاصب الأرض. مثال ذلك: رجل غصب أرضا وغرس فيها، فنقول المالك أنت بالخيار بين أمور ثلاثة: إما أن تلزمه بالقلع، بالقلع، وإما أن تقوم هذا الغرس الذي غرسه، كم يساوي النخل المغروس، كم يساوي شجر العنب المغروس، فيتملكه من؟ صاحب الأرض. وبين أمر ثالث: أن يبقي الغاصب في الأرض بأجرة المثل، مثل لو قال الغاصب أنا تبت إلى الله عز وجل وقلع عليه ضرر، أريد أن أبقى بأجرة المثل، فإذا اختار المالك ذلك فله. ولهذا قال: وبين إبقائه بأجرة المثل. إذن يخير بين كم أمر؟ ثلاثة أمور: إلزامه بالقلع وما يتبعه، أو التملك بالقيمة فتقوم الأرض مغروسة وغير مغروسة وما بينهما هو قيمة الغراس، وبين إبقاء الغاصب بأجرة المثل. قال: إلا أن يختار الغاصب القلع، القلع، ففي هذا الحال لا خيار لمن؟ للمالك. لو قال مثلا المالك سأتملك الغراس، فقال الغاصب لا أبقى، سأقلع الغرس. لو قال المالك ابقى بأجرة المثل، فقال الغاصب لا سوف أقلع، له ذلك؟ له ذلك. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا علمنا أن مراد الغاصب الإضرار، الإضرار، فلا يمكن، فلا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ولا سيما إذا كان لا ينتفع بهذا الغراس، ما عنده مكان بس بيقلع، مجرد عناد، مجرد معاندة. فلو مثلا أنه غرس نخلا فقال له المالك أريد أن أتملك هذا النخل بقيمته، قال لا، قال ابقى بهذه الأرض بأجرة المثل، قال لا، بيقلع يعاند، وهو أيضا لن ينتفع، سيقلعها وبيروح يحرقها ولا يتلفها. ففي هذه الحال قالوا لا يمكن، لا يمكن، لأنه حينئذ قصد ماذا؟ قصد الإضرار، قصد الإضرار. كذلك بالنسبة للمالك، بالنسبة للمالك قالوا إذا قصد الإضرار بالغاصب لا يمكن. فلو قدر أن هذا المالك قال لصاحب للغاصب اقلع الغراس، اقلع الغراس، وهو لن ينتفع بالأرض، لن يغرسها ولا شيء، قالوا أيضا لا يمكن إذا قصد ماذا؟ الإضرار، الإضرار، لأنه بإمكانه أن ينتفع إما بإبقائه بأجرة المثل أو بتملك هذا الغرس. فالمهم أنه إذا قصد أحدهما الإضرار فلا يمكن. قال وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة، وغرس المستعير ونحوهم ممن أيديهم غير ظالمة بل معدون لهم بعوض أو بغير عوض. فهنا ليس لصاحب الأرض قلعه ولا نقضه بلا إذن صاحبه، لكنهما يتفقان على تأجيره وإبقائه بأجرة المثل أو شراء صاحب الأرض له، والخيرة في هذين الأمرين لصاحب الأرض، أو يختار صاحبه قلعه ونقضه بلا تضمين نقص إلا إن شرط بقاءه، إلا إن شرط بقاءه أو كان بقاؤه لازما كالوقف فليس لصاحبه قلعه. هذا غرس محترم. مثال ذلك إنسان استأجر أرضا وزرع فيها زرعا، زرع فيها زرعا، استأجرها لمدة 6 أشهر. الآن انتهت مدة الإجارة والزرع تو نابت، فقال فهنا الغرس هذا أو الزرع محترم أو غير محترم؟ محترم. فنقول يلزم المؤجر بإبقاء هذا الزرع إلى أواني حصاده، إلى أواني حصاده، لكن هل يبقى مجانا أو بأجرة؟ بأجرة، بأجرة، بقسطه من الأجرة. إذا كان كل شهر مثلا بألف يبقى كل شهر بألف، واضح؟ وكذلك بالنسبة للعارية، كذلك بالنسبة للعارية لو استعار منه أرضا، استعار منه أرضا ليزرعها، فزرعها المستعير، زرع المستعير، استعارها لمدة مثل سنة وزرعها، ثم أراد المعير أن يرجع في العارية، قال خلاص انتهت العارية والأرض فيها الآن زرع لم يحصد، نقول يجب إبقاء هذا الزرع إلى أواني، إلى أواني حصاده. طيب هل يبقى إلى أواني حصاده بأجرة؟ هل له أن يبقيه بأجرة؟ أو يلزم بأن يبقيه مجانا لأن أصل إعارته مجانا؟ هو بالخيار، وبالخيار، فهمت مولا؟ يعني مثلا إنسان أعار لشخص أرضا لمدة سنة من 1 محرم إلى 30 من ذي الحجة، لما أتى 30 من ذي الحجة الأرض فيها زرع لم يحصد بعد، هل هذا الزرع محترم أو لا؟ محترم. فنقول لصاحب الأرض الخيار، صاحب الأرض الخيار بين إبقاء المستعير أن يبقيه إلى أواني الحصاد مجانا، وبين إيش؟ أن يبقيه إلى أواني الحصاد بالأجرة، بالأجرة. لكن ما يلزمه بالقلع، ما يقول اقلع الزرع أو احصد الزرع الآن، لا، لأن هذا الغرس مأذون فيه. نعم. يقول أو كان بقاؤه لازما كالوقف فليس لصاحبه قلعه. نعم. وأصلها نعم إذا كان الغرس محترم مثل الوقف، البقاء لازم، فهنا ليس لصاحبه قلعه، صاحب من الغارس هذا. إذا كان مثل ذلك إنسان غرس غرسا، استعار أرضا وغرس فيها غرسا وقف، ثمرتها وقف، انتهت مدة الإعارة، انتهت مدة الإعارة، هل يجوز لهذا المستعير أن يقلع هذا الغراس؟ الذي طلب المستعير مو بالمعير، المستعير كان سأقلع هذا الغراس لأن يعني المدة انتهت، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن هذا الغرس وقف، والوقف لازم، والوقف لازم لأن فيه ضرر. قال وأصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم حق، فهذا حد فاصل أن العرق لظالم ليس له حق في الأرض، فليس له حق إلا فليس له حق الإبقاء. إيش الإبقاء؟ تراها غلط عندكم، إلا بقاء. فليس له حق الإبقاء بعيدة، هذه إلا بعيدة عن بقاء بغير إذن ربها. ومفهومه يعني مفهوم الحديث أن من ليس بظالم له حق الإبقاء، لكن بحالة فيها الرفق به وبصاحب الأرض، وحيث كان صاحب الأرض صاحب الأصل كانت الخيارة بيده في اختيار التملك أو الإبقاء بالأجرة. نعم. ومن الفروق الصحيحة إيش؟ قد تكون يقسم أربعة بالحالة هذه، لا أحد يستأجرها. المهم لو كانت تؤجر الأرض كم تساوي يضمنها؟ مهم مشكلة. لو ريال بقيمتها كم أجرتها قيمتها كم أجرتها عادة تؤجر؟ يعني لو كان مثلا تؤجر 100 ريال سنويا نقول يضمن 100 ريال. فهمت؟ أصل هذا الغراس هو استأجر الأرض وجعل فيه فاسع أن يجعلها هذه الكثيرة. من اللي جعلها؟ المستعير أو المستأجر. تبقى لازمة إذا كان يعلم المعير، يعلم أنه سيغرس فيها وقف. ما يعلم. لا، تبقى حتى تنتهي الثمرة ثم تنقل فيما بعد، ينقلها فيما بعد. نعم. والصور التي ذكرناها لازم السعارة، إذا لم يحدد وقت السعارة. المذهب لو حد المذهب للرجوع للمعير، الرجوع متى شاء إلا إذا كان على المستعير ضرر. كان المستعير ضرر، هذا يقولون ليس له الرجوع متى شاء، كما لو أعاره سفينة فرجع وهو في لجة البحر. هذا ما مثاله إنسان أعار شخص سفينة يعبر، مثلا يسافر فيها، ركب السفينة يسافر على أن السفينة إيش؟ عارية. لما انتصف في لجة البحر لحقه المعير، قال تراي هونت رجعت عن الآرة، يلا حول، ما يمكن. واضح؟ لأن عليه ضرر. كذلك إذا غرس أعاره الأرض ليغرس فيها، فلما غرس أو زرع مثلا زرعا يحصد مرة، قال رجعت، هنا أيضا لا يمكن لأن على المستعير ضرر. لا لا ما يقف، يعني كان يعلم، إذا كان يعلم أنه يبقى أنه استأجرها للغراس مجانا حتى تحصل الثمرة، إذا حصلت الثمرة الزيادة عاد هذه إن شاء مجانا وإن شاء بالأجرة. نعم. المباشر، إذا كانت المباشرة مبنية على سبب. ومثل أيضا مثل هذه شهادة الشهود، شهادة الشهود مثلا لو أن شهود شهدوا أن فلانا مستحق للقتل أو أنه سرق فقطع الحاكم يده، الآن من اللي باشر؟ الحاكم. والذي يتسبب الشهود، الضمان على من؟ على الشهود. وش صورة المسألة؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يقول في مسألة السلطان الجلاد، يقول هذا مبني على وجوب طاعة ولي الأمر مطلقا، الصواب أنه لا تجب طاعته إلا إذا كان معروفا بالعدل. واضح؟ أما إذا كان حال السلطان مجهولة ما يعلم، هل أنه يعني أحيانا يأمر بقتل إنسان غير مستحق وأحيانا يأمر بقتل مستحق، هنا لا يجب طاعته إلا أن يعلم أنه مستحق. نعم. ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى ثلاثة أقسام: وكيل وولي خاص كالذي يباشر الموكل والموصي، توكيله وتوصيته، فعلمه وتصرفه، فعمله وتصرفه مقصورة في دائرة ما أذن له فيه. والثاني وكيل. طيب هذه أقسام الولاية والوكالة: وكيل وولي خاص، يعني وكيل خاص وولي خاص، كالذي يباشر الموكل والموصي، توكيله وتوصيته، فعمله وتصرفه مقصور في دائرة ما أذن له. يعني لو وكل إنسان شخص قال وكلتك في شراء، إنسان تاجر بأنواع التجارات، قال وكلتك في شراء البر، تصرفه هنا في ماذا؟ في البر فقط. قال وكلتك في بيع السيارات، وله تجارات أخرى لا يملك إلا بيع السيارات، أوصاه الموصي، أوصاه بأن يكون وليا على أولاده في مثلا أموالهم فقط، لا يتعدى ذلك، هذا يسمى ولي ووكيل خاص. نعم. والثاني وكيل وولي عام، وهو الإمام والحاكم، ووكيل من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين القاصرين والغائبين والمتغيبين، وولي الأوقاف التي لا ناظر لها خاص، وولي من لا ولي لها في النكاح. طيب هذا ولي عام، وهو الإمام والحاكم. الإمام هو أعلى من له أعلى سلطة في الدولة، والحاكم هو القاضي. فولاية الحاكم وولاية الإمام ولاية إيش؟ عامة، يتولى أمور من لا ولي له. فالقاصر والغائب والمتغيب يعني مفقود، أموال المفقود إذا لم يكن له ولي من يتولاها؟ الحاكم أو الإمام. كذلك ولي الأوقاف التي لا ناظر لها ولا خاص، وولي الأوقاف التي لا ناظر لها خاص تكون لمن؟ للإمام. يعني مثال شخص قال هذا البيت وقف على الفقراء، ولم يعين ناظرا، لمن النظر يكون؟ للحاكم. فإن عين ناظرا فالنظارة لمن؟ لمن عين. لأن لاحظوا إن كان الوقف، على جهة محصورة فالناظر هذه الجهة، فالنظر لهذه الجهة يختار من شاء، وإن كان على جهة عامة فالنظر يكون للحاكم إلا أن يعين الواقف ناظرا، إلا أن يعين الواقف ناظرا. مثال قال هذا البيت وقف على الفقراء والناظر فلان، النظر لمن؟ زيد مثلا، يقول لزيد فلان هذا زيد. قال هذا البيت وقف على الفقراء ولم يعين ناظرا، فلمن يكون؟ على الحاكم. قال هذا البيت وقف على أولادي، ها يكون على من أولاده، يكون النظر لهم جميعا. قال وولي من لا ولي لها في النكاح، يعني امرأة مثلا ليس لها ولي، فمن الذي يتولى تزويجها؟ الحاكم. نعم. الثالث وكيل وولي اضطرار، وهو في كل حالة يضطر فيه إلى توليه، فإن لم يفعل ترتب عليه ضياع المال وفواته كمن مات في محل لا وصي له، ولا حاكم كبرية وبحر ونحوها. فعلى من حضره جمع ما تركه جمع ما تركه وحفظه، وبيع مال الأصلح، لا ما الأصلح بيعه، وبيع مال الأصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه، وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع وإن تولاه انخفض على أهله، فيتعين عليه حفظه وإيصاله إلى أهله بإجرة أو تبرعا. فالوكيل الخاص تصرفه تبع الإذن مقصورا على ما أذن له فيه، والعام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة، والضروري مقصور على مقدار الضرورة. طيب هذا وكيل ولي اضطرار، وهو في كل حالة يضطر فيها إلى توليه. مثاله: من مات في محل لا وصي له فيه لا وصي له ولا حاكم، فهنا يتولى أمره إيش وأمواله من حضره. من حضره يجب عليه أن يحفظ ماله حتى يصل إلى الورثة، فيقول حتى يصل أو وصية. وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع، وبيع من أصلح بيعه. مثال ذلك: رجل في برية هلك وعنده أموال، فمر به رجل، ما الذي يتولى هذه الأموال الآن؟ هذا الرجل الذي مر به، نقول يجب عليه أن يحفظ هذا المال حتى يصل إلى الورثة أو الموصى لهم به. فإن احتاج المال إلى بيع كان في المال ما يخشى فساده، يبيع ما يخشى فساده. يعني لو مثلا مات ومعه فاكهة، رجل مثلا يتاجر بالفاكهة ولا يعلم هذا المار، لا يعلم أهله، وسوف يستغرق البحث عنه وقتا طويلا، ما الواجب عليه حينئذ؟ أن يبيع ما يخشى منه الفساد ويحفظ المال. نعم. فالمهم أن الوكلاء والولايات والوكالات ثلاث أقسام: خاصة وعامة واضطرارية. ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وعاصب له نصيب غير مقدر، وذوي أرحام يتفرعون على أصحاب الفروض والعصابات ويدلون بهم ويرثون ميراثهم. يتفرعون على ولا عن؟ نعم. طيب، هذا الورثة ثلاث أقسام: أصحاب فروض وعصبة وذو أرحام. أصحاب الفروض: من صاحب الفرض من له نصيب مقدر شرعا، صاحب الفرض من له نصيب مقدر شرعا. والعاصب من له نصيب غير مقدر، لأن العاصب له ثلاث حالات: إما أن يرث جميع المال، أو يرث ما بقي، أو لا يرث شيئا. هذا العاصب. وهذا العاصب من لا يرث شيئا إذا استغرقت الفروق، ومن يرث الباقي إن بقي شيء، ومن يرث جميع المال إن لم يكن أو إن لم يوجد إلا هو. وهذا سبق لنا في البرهانية: وكل من للمال طرا ضبط، جميعا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له، فذاك العاصب المفضل. هذه ثلاث حالات: كل من المال طرا، يعني جميعا ضبط، هذه حالة، وكل من للمال طرا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط. هلك هالك مثلا عن زوج وأخت شقيقة وابن عم، هل ابن العم شيء؟ لا، استغرق الفروق، لأن الزوج له النصف وأخت الشقيقة لها النصف. وحيث أو كان بعد الفرض ما قد يفضل، مثاله: هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة وابن عم، زوجة وأخت شقيقة وابن عم. المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللشقيقة النصف كم؟ اثنين، والباقي لابن عم واحد. هذه أحوال العاصب. قال: وذو أرحام. ذو الأرحام من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، هذا ذو الأرحام، من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. قال: ويدلون بهم، وذو الأرحام يتفرعون أصحاب الفروض والعصبات، ويدلون بهم ويرثون ميراثهم، يعني أنهم ينزلون منزلتهم، وهذا هو الراجح في ميراث ذوي الأرحام. لأنه إذا سبق أن ميراث ذوي الأرحام إما أن منهم من العلماء من يرى أنهم يرثون بالتنزيل، ومنهم من يرى أنهم يرثون بالقرابة، وفيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل ذا القرابة. نعم. قال وتقسيم العصبات إلى عاصم بالنفس وهو جميع الذكور وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بأنفسهم أو بمحض الذكور، وأن من انفرد منهم أخذ المال كله، ومن كان مع صاحب فرض له ما فضل عنه، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، وأنه إذا وجد اثنان من عصبة فأكثر قدم الأقرب جهة. العصبة ثلاثة أقسام: عاصم بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. العصبة العاصب بالنفس هم جميع الذكور، جميع الذكور، الذكور الوارثين، وتزيد أيضا الولاء المعتقة. ها؟ شون؟ جميع الأقارب، يقول أقارب الزوج مو من الأقارب، ويقول جميع القرابة الزوج ليس من القرابة. واضح؟ طيب هذا حكمهم، حكم يقول من انفرد أخذ المال كله، ومن كان مع صاحب فرض أخذ ما فضل، وإذا استغرقت الفروض سقط. طيب وأنه إذا وجد اثنان من العصبة فأكثر قدم الأقرب جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى. هذه إذا اجتمع عاصبان فأكثر فإن نبدأ بالأقرب جهة، فإن تساوي في الجهة فالأقرب منزلة، فإن تساووا أو تساويا فالأقوى. ولا تتصور القوة إلا في الإخوة والأعمام فقط، القوة لا تتصور إلا في الإخوة والأعمام. فمن أدلى بأبوين أقوى ممن يدلي بأب واحد، مثال هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، المال لمن؟ الشقيق. عن عم شقيق وعم لأب، العم الشقيق. هذه جهات، هذه ترتيب العصبة. إذا اجتمع عصبة فإننا نبدأ بالأقرب جهة، بالأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى، الأقوى. وهذه أيضا سبقت ولا ما سبقت؟ سبق. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي، تصبي. والجعبري يقول فبالجهة التقديم ثم بقوة، وبعدهما التقديم بالقوة جعل. وجهة العصوبة معروفة. قال وإلى عاصب بالغير وهن البنات وبنات الإبن والأخوات لغير أم مع إخوتهن يعصبونهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوا. هذه العصبة بالغير، هن الأخوات لغير أم وإناث الفروع مع ذكر مساو لهن في الدرجة والوصف، في الدرجة إيش والوصف، إلا أنه قد يعصب من هو أنزل عند الحاجة، قد يعصب من هو أنزل عند الحاجة. هذا العصبة إيش؟ عصبة بالغير. من هن؟ الأخوات لغير أم، فيشمل الشقيقات ولأب، وإناث الفروع مع ذكر مساوي لهن في الدرجة والوصف، لابد من مساوي الدرجة. وقد يعصبهن من هو أنزل منهن درجة إن احتجنا إليه، عند حاجة إليه. قال وعصبة مع الغير وهن الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن يأخذن ما بقي بعدهن. العصبات مع الغير هن الأخوات لغير أم مع إناث الفروع، مع إناث الفروع. مثال ذلك هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، كم للبنت؟ النصف، والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. هنا تعصيبا عصبة بالغير ولا مع الغير؟ مع الغير. هلك هالك عن بنت وأخت لأب، ها؟ نصف، والباقي الأخت لأب. طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، البنت لها النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي الأخت الشقيقة. مفهوم؟ طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، للبنتين الثلثان، وتسقط بنت الابن ويكون الباقي لمن؟ لأخت الشقيقة. قال وأن الأخوات مع إخوتهن ثلاثة أقسام، قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم المذكورون العصبة مذكورون، يعني إناث الفروع والأخوات لغير أم مع ذكر مساوي لهن درجة وصفا، هنا يرثن للذكر مثل حظ الأنثيين. وقسم الذكر والأنثى سواء وهم الأخوة لأم، هلك هالك عن أخ لأم وأخت لأم، كم لهما؟ الثلث بينهما، للأخ السدس وللأخت السدس. طيب وذوو الأرحام، وذوو الأرحام أيضا ذكر ذوو الأرحام وأنثاهم على حد سواء، على حد سواء. فمثلا لو هلك هالك عن ابن خالة وبنت خالة يكون لهما المال للذكر والأنثى سواء، ذكر الأنثى سواء. وهذا هو المشهور مثل الإمام أحمد رحمه الله أن ميراث ذوي الأرحام يكون لا يفضل فيه الذكر على الأنثى، لا يفضل فيه الذكر على الأنثى. والصحيح في المسألة أن ذوي الأرحام يرثون ميراث من أدلوا به، يرثون ميراث من أدلوا به، فإن أدلوا بمن يفضل ذكرهم أنثاهم ورثوا كذلك، وإن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء ورثوا كذلك، لأنهم يرثون على حسب. فمثلا هلك هالك عن ابن أخ لأم وبنت أخ لأم، هنا المال يكون بينهما سواء، سواء. لماذا؟ لأنهم أدلوا بمن، بمن ميراثهم لا يختلف فيه، لا تختلف فيه الذكورة والأنوثة. هلك هالك عن ابن عمة وبنت عمة، هنا الميراث يكون للذكر مثل إيش؟ مثل حظ الأنثيين. قال وقسم يختص به الذكر وهو من عداهم من أولاد الإخوة لغير أم والأعمام وهم أولادهم وعصبة الولاء. قسم يختص به الذكر وهو من عداهم من أولاد الإخوة لغير أم، لأنه لا يرث من إناث الحواشي إلا إيش؟ الأخوات فقط. فمثلا لو هلك هالك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، المال لمن؟ للابن، والبنت ليس لها شيء، لأنه لا يرث من الحواشي إلا من؟ الأخوات. طيب لغير أم. والأعمام أيضا هلك هالك عن ابن إيش؟ عم وبنت عم، البنت العم لها شيء؟ لا ليس لها شيء. قال وهم أولادهم وعصبة، وعصبة الولاء يعني المتعصبون بأنفسهم. قال وتقسيم الحجب إلى ثلاثة أنواع، محجوب بالوصف بأن يتصف المحجوب بصفة تمنعه من الميراث كالقتل والرق واختلاف الدين، ومحجوب بشخص حجب نقصان وهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة، ومحجوب بالشخص حجب حرمان وهذا يدخل على جميع الورثة إلا الزوجين إلى آخره. طيب الحجب نوعان، حجب بالوصف، حجب بالوصف ومعناه أن يقوم بالوارث مانع من موانع الإرث الثلاثة، أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث الثلاثة وهي الرق والقتل واختلاف الدين. هلك هالك عن ابن قاتل، هل يرث أو لا؟ لا يرث. هلك هالك عن ابن الرقيق، لا يرث. عن ابن كافر، لا يرث. هذا المحجوب بأي شيء؟ بالوصف. فالمحجوب بالوصف وجوده كالعدم، وتعريفه أن يتصف الوارث بماذا؟ بمانع من موانع الإرث الثلاثة وهي الرق والقتل واختلاف الدين. النوع الثاني من أنواع الحجب، الحجب بوصف بشخص، الحج بشخص، وهو نوعان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حجب نقصان، والقسم الثاني حجب حرمان. حجب حرمان واضح. حجب النقصان هو منع الوارث من أوفر حظيه، من أوفر حظيه. مثال ذلك هلك هالك عن أم وأخ شقيق، كم للأم؟ الثلث، ما حجبت. هلك هالك عن أخوين شقيقين وأم، كم للأم؟ السدس. شوف الآن، ميراث الأم إما الثلث وإما السدس، فمنعت من أوفر حظيها. هذا الحجب إيش؟ النقصان. حجب النقصان، حجب النقصان يتأتى على جميع الورثة، يتأتى على جميع الورثة، كل الورثة يحجبون حجب نقصان، يحجبون حجب نقصان، يعني ورثة بالفرض يحجبون حجب نقصان. القسم الثاني من أنواع الحجب بالشخص حجب، حجب حرمان، حجب حرمان، حجب حرمان. وهذا يدخل على جميع الورثة، يقول المؤلف وهذا يدخل على جميع الورثة إلا الزوجين والأبوين والولدين الصلب. ولدين الصلب هذا النوع إيش؟ الثاني إيش؟ حجب حرمان. هذا يتأتى على جميع الورثة إلا هؤلاء الستة. وبعبارة أخرى تقول حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة إلا من يدلي إلى الميت بلا واسطة. من يدلي إلى الميت بلا واسطة، يعني ليس هناك واسطة بينه وبين الميت. هلك هالك عن زوجة، الزوجة هل هناك واسطة بينه وبين الزوج؟ لا. هلك هالك عن أب، ما في واسطة، إذا الأب لا يحجب حجب حرمان، ما يمكن. هلك هالك عن أم كذلك، عن ابن، عن بنت كذلك. فمتى رأيت في مسألة من المسائل هؤلاء الستة لا بد أن يرثوا مهما كان، إذا رأيت في المسألة زوجة أو زوج أو أب أو أم أو ابن أو بنت لا بد أن يرثوا. إذا شفت واحد حل مسألة وقال محجوب أو لا يرث هذه غلط، لكنهم يحجبون حجب إيش؟ حجب نقصان، حجب نقصان. واضح الآن؟ إذن الحجب إما حجب بوصف أو حجب بشخص. الحجب بالوصف أن يقوم بالوارث مانع من موانع الإرث الثلاثة، وهي القتل والرق واختلاف الدين. والحجب بالشخص ينقسم إلى قسمين، حجب، حجب نقصان وهذا يتأتى على جميع الورثة، وحجب حرمان وهذا أيضا على جميع الورثة إلا من يدلي إلى الميت بلا واسطة. ما الفرق بين حجب الشخص وحجب الوصف؟ نقول الفرق بينهما أن المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، وجوده كالعدم، فلا فهو محجوب ولا يحجب غيره، لا يحجب غيره. هلك هالك عن أخوين كافرين وأم، كم للأم؟ الثلث مع وجود الإخوة الأخوين. واضح؟ فالحجب بالشخص بالوصف وجوده كالعدم. طيب المحجوب حجب حرمان أو حجب نقصان إيش؟ يحجب غيره أو لا؟ يحجب غيره، يحجب غيره. فلو هلك هالك عن ابن، عن بنت، عن بنت وأخوين لأم، لا ما يصح، عن أب، هلك هالك عن أب وأم، وش بعد؟ عن أب وأم وأخوين، وأخوين. هنا الإخوة يرثون أو لا يرثون؟ لا يرثون. فهل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ يحجبونها نعم، وهم غير وارثين. هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. مفهوم؟ هلك هالك عن أم وأب وأخوين. فنقول هنا في المثال للأم كم؟ السدس، السدس لوجود الإخوة، والأب له الباقي. طيب إذا قال قائل الإخوة غير وارثين، نقول وإن كانوا غير وارثين فإنهم يحجبون الأم، وهذا مذهب جمهور العلماء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن المحجوب بالشخص كالمحجوب بالوصف، وجوده كالعدم. فعلى هذا، فعلى كلام الشيخ رحمه الله، تكون قسمة المسألة للأم الثلث والباقي للأب. يقول لأن هؤلاء محجوبون فهم كالمحجوب بالوصف، وجوده كالعدم، لكن الجمهور كما سبق. والله أعلم. نعم. ها اللقطة إذا ردها الإمام تبرأ ذمته. لا، إذا كان يعلم أن الإمام ظالم، مثل لو سيأكلها أو يصرفها غير مصاريفها، لا، يدفعها إلى أمين. العرف، عرف الناس يعرفها في المساجد، الوقت انتهى عند أبواب المساجد، مو في المساجد، عند أبواب المساجد وفي مجامع الناس. المساجد ما يجوز التعريف فيها لمدة سنة.